ألم يروا وإن كل لما جميع لدينا محضرون

الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا ومنها يأكلون وإليه